ما من أمير يدي أمر المسلمين ثم لا يشهد له. ما من أمير يدي أمر المسلمين ثم لا يشهد له وينصح إلا لم يسكن معهم الجنة. يعني ما في أمر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وفيه وحدثنا أبو ربي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. قال حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عرف الأمانة قال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيغل أثرها مثل الوقت. ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيغل أثرها مثل المجد كجبل تحرسته على رجلك فنفق فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ثم أخذ حصا فتحرسه على رجلي فيصبح الناس يتتابعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال لرجل ما أجلده ما أورثه ما أعقله وما في قلبه من قال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما ليردنه على دينه ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعي. وأما اليوم فما كنت له بايع منكم إلا فلانا وفلانا. وقال وحدثنا ابن عمر قال حدثنا أبي ووكيع هاهم وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد إلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ حسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى والترجمة التي ترجمها الإمام النووي باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق قاصد محضر الدم في حقه وإن قتل كان في النار وأن من قتل دون ماله فهو شهيد. هذه الترجمة باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق. أي إنسان يقصد أخذ ماله بغير يأتي إلى إنسان فيدخل دارة أو يجد في الصحراء أو يجد في أي مكان فيريد أخذ ماله بالقوة بأن يهدده بالقتل أو بغير ذلك غير حق فله النار. وأنه يلزم أن الإنسان لا يعطي. وكان القاصد مهدر الدم يعني لأن من قتل دون ماله فهو شهيد. الإنسان إذا قتل دون ماله فهو شهيد. فإذا مهدر الدم فلو قتله اللي أراد يأخذ ماله فليس له يجي ورثته يقول نحن نبغى ديته ليس لهم ذلك. إنه إنسان في المال لازم يحرر. فهذا معناه باب الدليل أنا من قصد أخذ مال غيره بغير حق. أما إذا كان بحق مثلا كان له عنده مبلغ من المال وأبى أن يعطيه دينه أو كان له ميراث عنده ما أبى فهذا على كل حال كان لازم ما يفعل ما يقاتل يشتكي للدولة الإسلامية والدولة الإسلامية تأتي به نعم وتأخذ ماله. فليس له أن يأتي الإنسان عشان هو حق عنده فيضاربه ويأخذ ماله منه. هذا كذلك ما يصير. هذا مين يتولى؟ الدولة. فيقدم للمحاكم فيقول إن لي عند فلان كذا وكذا وأبى أن يعطيني مال فأجيه طبعا فأخذ منه ذلك المال بطريقة. وكان القاصد مهدر الدم الذي كان قصد يأخذ مال غيره بغير حق فإذا ضربه قتله فإنه مهدر الدم ليس له أن يأتي هو أو يأتي شخص آخر من ورثته يقول نحن نريد ديته. وإن قتل كان في النار. إن قتل هذا الذي قصد إنسان بأخذ ماله وهذا فيكون فيه. وأن من قتل دون ماله فهو شهيد. وأن من قتل دون ماله فهو والشهداء كثيرون أعظم الشهداء الذي قتل في سبيل الله. وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشهيد وقال الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة نعم أيهما في سبيله؟ فقال الرسول من قتل يعني لتكون كلمة الله هي العليا، لتكون كلمة الله هي هذا الشيء، وأما من قتل للوطن أو للعصبية أو لغير ذلك فهو ليس مسلم، وأن من قتل دون ماله فهو شيء. طب إيش الدليل على ذلك؟ ذكر الحديث الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا الحديث قال حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء حدثنا خالد يعني بن مخلد قال حدثنا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، جاء رجل من الناس مسلمين فقال يا أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي، أرأيت معنى أخبرني، هذا معنى أرأيت دائما إذا شفناه في الأحاديث، فمعنى أخبرني يا رسول الله إذا جاء رجل يريد أخذ مالي، قال فلا تعطيه، يعني نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى لا يلزمك أن تعطي، إيش معنى لا تعطي؟ يعني لا يلزمك أن تعطي، دافع عن نفسك، ولا تقبل أن تعطي أبدا، فلا تعطي نهي هو أصلا، لذلك كان تعطي فيها، لما جاءت لا النهي حدثت فلا تعطي. يعني لا يلزمك أن تعطي، امتنع عن أعطائه يعني أخذ مالك به. قال أرأيت إن قاتلني، أرأيت إن كان عنده مثلا أنا عبد السيف أو رمح أو أراد أن يقاتل أو يضربني، قال قاتل، قال قاتل، لا تستلم. قال أرأيت إن قتلني، يعني أخبرني كذلك إن قتلني، قال أنت شهيد، أنت شهيد. وهذا الشهداء يعني ينقسم شهداء كثيرون، أول أعظم شهيد هو شهيد المعركة، مثل ما قال الله ولا تحسبن أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحق بهم من خلف ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله من فضله. وهؤلاء الشهداء الشهيد هذا الذي في المعركة نعم لا يغسل، نعم ويدفن بثيابه، نعم وكذلك يأتي يوم القيامة يعني الدم هذا على صورة الدم والرائحة رائحة مسك، هذا الشهيد أعلى الشهداء. وهناك شهداء من قتل دون ماله، من قتل دون عرضه، المبتون الذي يصيب يعني بطنه يصير فيها إسهال ويموت، كذلك الذي ينحرق الذي ينهدم عليه البناء، هذا كلهم شهداء سماهم الرسول شهداء، لكن هؤلاء الشهداء يغسلون ويصلى عليهم. فإذا الشهيد المعركة هو الذي لا يصلى عليه، نعم ويدفن بثيابه ولا يغسل ولا. أما هؤلاء فإذا ماتوا فإنهم يصلى عليهم وكذلك يغسلون وكل شيء يفعل بهم، ولكن لهم أجر وأجرهم لا يصل مثل، لأن الله قال عن الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله أن أرواحهم في حواقل طائر الخضر تسرع في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة تحتها. وقال الله تعالى في القرآن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، أحياء عند. وهذه الحياة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أن أرواحهم في حواصل طير الخضر تسرح في الجنة نهارا وتأوي في الليل إلى قناديل معلقة تحت العرش حتى يأتي يوم القيامة، ويوم القيامة تعود أرواحهم إلى أجسادهم وينعمون في الجنة نعيما. هذا وأما هؤلاء الشهداء هذول حكمهم يعني لهم يسموا شهداء ولكن مثل هؤلاء، فهؤلاء يغسلون ويصلى عليهم. وهذا الشهيد الذي ذكر في هذا الحديث أنت شهيد معناه من الشهداء الذي إذا مت كذلك يغسلك المسلمون، نعم ويصلون عليك إلى غير ذلك من الأشياء التي قال أرأيت إن قال فأنت شهيد، قال أرأيت إن قتلت قال هو في النار، وهذا محل الشاهد، هو في النار. متى يكون في النار؟ طيب يخلد في النار؟ الجواب إن كان يستحل قتل المسلمين وأخذ مالهم بدون حق هذا يصير كافر، وإذا كان لا طمع الدنيا يبغى هو يصير غني ويصير عنده أموال كثيرة فهو عاصي لله سبحانه وتعالى، إن مات وهو مصر على ذلك فهو تحت مشيئة الرب، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له أو شفع في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، على كل حال لا يدخل الجنة مع الداخلين الأول، هذا نقدر نقول. وأما كونه ما يدخل الجنة مرة هذا ما نستطيع أن نقول فيه ذلك. والذي أخذ مال الناس بغير حق هذا فيه وعيد شديد أنه في النار، وهذه النار إن كان مستحلا فهو في النار ويخلد في النار، وإن كان لا ما هو مستحل إنما يعني طمع في الدنيا ويكون ثريا ويكون له أموال فهو تحت مشيئة الرب، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وأنه لا يدخل الجنة مع الداخلين الأولين. هذا ما يعتقد أهل السنة والجماعة، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة لا يكفر، لا يكفر، والقرآن ينص على ذلك في آيات كثيرة ذكر القرآن في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى. ثم قال بعد ذلك إنما المؤمنون إخوة. الطائفتين الباغية الطائفتان الباغية والمنبع عليها إخوة. وقال كذلك في آية أخرى فمن عفي له من أخيه سمى القاتل المقتول إيه هذا دليل على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر. هذا هو إيه. وهناك فرق من الفرق الإسلامية يدعوا أن مرتكب الكبيرة كافر كالمعتزلة وكالخوارج، وهم غلطانون في هذا، واستدلوا بأحاديث عامة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وهم في هذا يعني ما أصابوا يعني الدليل في هذا. ونحن نقرأ إيه ما قاله الحافظ يعني الإمام النووي، قال فيه أن رجلا جاء إلى رسول الله فقال يا رسول أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي فلا قال فلا تطعه فلا تعطيه مالك لا تعطيه يعني لا يلزمك. قال أرأيت إن قاتلني قال قاتل قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلت قال هو في النار. أما ألفاظ الباب فالشهيد قال النضر بن شمير سمي بذلك لأنه حي لأن أرواحهم شهدت دار السلام. ليه سمي حي؟ والقرآن سمى لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم بس يعني بعض الناس كذلك يقول مثلا أن الرسول حي في قبل شيء ما ينبغي هذا في قبل نقول حي حياة برزخية أعلى إذا كان الشهداء أحياء عند ربهم والرسول في أعلى، لكن كيفية هذه الحياة احنا لا نقدر نثبتها، ان حياة البرزخ نحن لا نعرف عنها، بس نثبت ما اثبته الرسول واثبت في احاديث اذا جاء انسان وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الله يرد روحه اليه فيرد عليه السلام. هذا الشان، وان كل من صلى عليه في اي مكان الملائكة تبلغ ان فلان من امتك نعم يصلون عليك ويسلمون عليك. هذه اشياء يجب اثباتها لان اشياء البرزخ لا يمكن يعني إنسان يتكلم فيها. فليش سمي شهير؟ يقول لذلك لأنه حي، لأن أرواح انتشر دار السلام وأرواح غيرهم لا تشهدها إلا يوم القيامة. هذا ليه؟ لأن الشهداء يعني شهد دار السلام وأرواح غيرهم لا تشهدها إلا يوم القيامة. هذا كلام لإيه بعد؟ وقال ابن الله بأن الله تعالى وملائكته عليهم السلام يشهدون له بالجنة برضو يعني يشهدون له، فمعنى شهيد يعني مشهود له. وقيل سمي شهيدا لأنه يشهد عند خروج روحه ما له من الثواب، ومعلوم أن المؤمن كذلك يشهد ذلك، كل مؤمن يشهد ذلك. الإنسان إذا جاء ملك الموت وحضره ملك الموت وأعوانه يشهد يعني يشوف هذا يأتيه ملك الموت نعم بأفكار طيبة وينزع روحه كما ينزع الإنسان الشعر من الحليب أو اللبن أو ذلك. وثم أو القرآن قال والنازعات غرقا والناشطات نشطا غرقا والناشطات يعني كده يتحمل، ثم دفن جعلها في أكفار ثم يصعد بها إلى السماء حتى تصل إلى الأرض، ثم بعد ذلك يقول ردوا عبدي إلى الأرض نعم ومنها خلقت ومنها أعيد، ثم يأتيه ملكان فيسألان عن ربي وعن ديني وعن نبي إلى غير ذلك. فهذه أشياء يجب الإمام بها لأنه يشهد عند خروج روحه ما له من الثواب والكرام. وقيل لأن ملائكة الرحمة يشهدونه فيأخذون روحه، وقيل لأنه شهد له بالإيمان وخاتمة الخير بظاهر حاله، وقيل لأن عليه شاهد يشهد بكونه شهيد وهو دمه، لأن دمه هذا الشهيد، فإنه يبعث وجرحه يدفع دما. وحتى الزهري وغيره قولا آخر أنه سمي شهيدا لكونه من يشهد يوم القيامة عن الأمم. وعلى هذا القول لا اختصاص له بهذا السبب، واعلم أن الشهيد ثلاثة أقسام، أحدها المقتول في حرب الكفار بسبب من أسباب القتال، فهذا له حكم الشهداء بثواب الآخرة وفي أحكام الدنيا، وهو أنه لا يغسل ولا يصلى عليه. والثاني الشهيد في الثواب دون أحكام الدنيا، وهو المقتول الذي يصيبه يعني الشهاد، والمطعون الذي يوم، وصاحب الحج، ومن قتل دون ماله وغيره، ممن جاءت به الأحاديث الصحيحة بتسميته شهيدا فهذا يغسل ويصلى عليه ولو في الآخرة ثواب الشهداء، ولا يلزم أن يكون مثل ثواب الأول. هذا صحيح كثير يعني هذا شهيد وهذا شهيد لكن هذا الشهيد هذاك اللي في معركة هذاك ذكر الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم حتى أن لما شهداء أحد رأوا من النعيم وهذا فقالوا يا ربنا ردنا إلى الدنيا حتى نقاتل ونقتل مرة ثانية ومرة ثالثة فقال رب سبحانه وتعالى يعني أوحى يعني لا يمكن الذي مات لا يمكن يعود إلى الدنيا قال أخبر فأنزل الله تعالى هذه الآية حتى الناس لا يزهدوا في إيه؟ في الجهاد ويذهبوا في إيه؟ في هذا الموضوع. وفي الباب عن الحديث هذا الحديث الأول. ثم ذكر قال حدثنا الحسن بن علي الألواني وإسحاق بن منصور ومحمد بن رافع وألفاظهم متقاربة. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخر حدثنا، مع أنه ما يفرق بين أخبرنا وحدثنا، هذا كل واحد يروي زي ما قال الشيخ أنا قال أخبرنا وحد، وقلنا غير مرة أن أخبرنا وحدثنا وسمعت كل بمعنى واحد، وقال لكن هم يحفظون هذه الأحاديث ما قاله الشيخ يخبر به، فقال هذاك يقول أخبرنا، الثاني يقول قال حدثنا، أو قال سمعت وهو أو قال مثلا قال الشيخ هو بمعنى قال أخبرنا من جليل، قال أخبرني سليمان الأحول قال أن ثابت المولى عمر بن عبد الرحمن أخبره أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان يسر للقتال، معناه تهيئ للقتال، والظاهر أن هذا يعني في وقعة صفين أو ما بعد من الوقعات، لأن لما حصل يعني قتل عثمان رضي الله تعالى عنه الصحابة انقسموا إلى ثلاثة أقسام، قسم كان مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقسم كان مع معاوية وطلحة والزبير وعائشة، وقسم لم يدخل لا مع هؤلاء ولا يعني انقسموا إلى ثلاثة أقسام. ولما ننظر إلى هذا الموضوع يعني الذين دخلوا مع علي بن أبي طالب وكانوا في جيش علي بن أبي طالب هم المجتهدون المصيبون، وجاء في الأحاديث صحيح من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد والذنب واحد. الذين ليه؟ لأن كان العادة إذا لما توفي الرسول صلوات الله وسلامه عليه وبايع أهل المدينة أبو بكر بايع الناس جميعا ما حد تخلف، وكذلك لما توفي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وبايع عمر بايع الناس جميعا، فلما توفي عثمان يعني استشهد عثمان كذلك كان لازم ايه على معاوية يبايع، ثم بعد ذلك يطالب ايه بدم عثمان وابى ان يبايع، وكذلك طلحة والزبير، فمن هذه الآية كلهم يعني اجتهدوا، فلكن علي اجتهد فأصاب فله أجران، وطلحة والزبير وعائشة اجتهدوا فأخطأوا فلهم، فكان ايه تيسروا للقتال، والظاهر ان هذا عنبسة يعني مع ايه مع علي ايه مع معاوية بن ابي سفيان تيسروا للقتال يعني، فركب خالد بن العاص الى عبد الله بن عمرو لانه كان مع والدي عبد الله بن عمرو الخطاب، فوعظه خالد يعني قال له لا تدخل في هذا، هذول هؤلاء مسلمون وهؤلاء مسلمون يتقاتل، لان الجيش الذي مع علي مسلم، والجيش اللي مع طلحة والزبير مسلم، والجيش اللي مع معاوية مسلم، يتقاتل السيف خطير يعني وعظه، فبعض الناس خبل والبعض لا، وكلهم يعني ان شاء الله نرجو لهم ان الله يقول ويكتب ذلك ما ثبت عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال ارجو ان اكون انا وطلحه والزبير ممن قال الله تعالى فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين كذا، يا واهل الفضل يعني فهم يقول يرجو ان يكون ايه ممن قال الله تعالى فيهم هذه الايه ونزعنا ما في صدورهم متقابلين، ذلك هذا، ونحن اذا مررنا في التاريخ كمان على مسائل هذه اللي حصلت يعني نقول ايه ما دخل ونقول هذا اصاب وهذا اخطا وهذا كذا، فاذا كنا نحن عندنا نيل يعني في شفاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا الرسول يشفع فينا نحن عندنا امر كبير ان الله الرسول يشفع فينا، فاذا شفع فينا نحن اللي دحين في القرن الخامس عشر فاصحاب الذي حصل منهم بعض الغلطات من باب اولى واحرى ان يشفع ويزول هذه المشاكل، هذا ان شاء الله يجزلنا، ولا نقول اخطا زي ما كتب الحديث يقول لك مثلا، يعني شفنا بعض كتب حديثه يقول لك مساوي عمر بن الخطاب كيف بهذه العباره مساوي، مثلا يقول ما اخله التاريخ على عمر مساوي هذا ما يصير، ما هو ادب يعني كذا، مثلا طه حسين يعني كتبه اللي الفه معرفه خربانه يعني، يقول هو ليس لا علوي ولا عثماني، يبين ايه ما ثبت عنده في التاريخ كده ويطعم في ذا ويطعم في ذا، ليه؟ لأنه يعني ما ينبغي هذا، فهذه الأشياء إذا مررنا عليها في الصحابة نخلق كده سليم ولا نخطئ هذا ولا نخطئ هذا، فنرجو أن الله يعفو عنه مما حصل، ومحل الشاهد هو أن هذا فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن فوعظه خالد، فقال عبد الله أما علمت أن رسول الله قال من قتل دون ماله فهو شهيد، يعني هذا محل إنه يعني إنه يعني هم قاتلونا ونحن نبغى ندفع عن أموالهم، يعني استدل بهذا على كل حال، يعني كان لو الذي ما دخلوا مثل عبد الله بن عمرو بن الخطاب هذا ما دخل لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال وحول الإسلام قال حدثني أحمد بن عثمان اللوم حدثنا أبو عاصم إلهم عن الجهاد الإسلامي مثله، هو محل الشاهد أن الإنسان إذا يعني تعدى على إنسان بأن أراد أخذ ماله فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن لا تعطيه مالك أبدا، ولا يلزمك إعطاه ماله، وإن قتلته يعني فهو في النار، وإن قتلك فأنت شهيد، فإذا كل ما هذا فيه وحيد شهيد لمن يفعل مثل هذه الأشياء. معنى تيسر القتال تأهبوا، وقوله فركض كذا طبقناه في بعض الأصول وركض بواو، وفي بعضها ركض من غير فاء ولا واو، وكله قد تقدم أن التصريح في العاصي إثبات الياء لأنه منقوص، العاصي زي القاضي، فإذا كان مرفوع يكون ضم مقدر على الياء، وإذا كان منصوب يعني تظهر الفتح، نقول رأيت إيه الداعية، وجاء الداعي ومررت بالداعي، هذا يرى. وبعضا يقول لا الله يعني ما في إيه إيه يعني منقص، والمنقص ينصب بفتحة ظاهرة في اللغة العربية في النحو، وهو بفتح التام أنا علمت والله أعلم. أما أحكام الباب ففيه جواز قتل القاتل لأخذ المال بغير حق، يعني يجوز لنا أن نقتل الذي يقصد يأخذ مالك بغير حق، لك أن تقاتل سواء كان المال سواء كان المال قليلا او كثيرا، لعموم هذا الحديث، وهو قول الجماهير من العلماء. وقال بعض الاصحاب لا يجوز قتل اذا طلب شيئا يسيرا كالثوب والطعام، والظاهر ما قاله الجمهور هو الصحيح، وهذا ليس بشيء فيها، والصواب ما قاله الجماهير. واما المدافع عن الحريم فواجبه بلا خلاف، فاذا اراد مثلا ياخذ زوجته او يزني بها او بنته فهذا يقاتل بكل ما يستطيع ولا يمكنه من اي شيء، لو أراد يقبلها ما يقبلها، أن يزيدها. وفي المدافعة عن نفس الخلاف في مذهبنا ومذهب غيرنا، أو المدافعة عن المال جائزة غير واجبة والله أعلم. وأما فلا تعطي فمعناه لا يلزمك أن تعطي أن تعطيه أن تعطيه، وليس المراد تحريم العطاء، يعني فلا تعطي من نهي، لكن المراد بالنهي إيه؟ يعني لا يلزمك أن تعطي، هذا يعني لا تعطي فيصير مقدار، يعني لا يلزم دافع عن نفسه. ثم ذكر هذا الحديث، وهنا ايش يقول؟ اما قول صلى الله عليه وسلم اذا خطر فهو في النار، فمعناه ان يستحق ذلك، ما نقدر نحكم عليه انه في النار وانه يخلص، لانه هذه عقيده اهل السنه والجماعه ان مرتكب الكبيره لا يخلص. مر علينا احاديث سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان، فهذا والا كان مستحيل يقول لا، هذا زي يعني قتل الحشرات، هذا يصير كذا. أما إذا كان غرض من هذه الدنيا فهو تحت مشيئة الرب، فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له، أو مال شفاعة. ثم ذكر باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته، الوالي، فالوالي يشمل فيه الملك والحاكم والوزير والقاضي وأمثال ذلك، هذا هو هذا الوالي الذي يلي أمور المسلمين، فأول درجة الملك والسلطان، نعم، ورؤساء الجمهوريات الآن في عصرنا هذا، والملوك ورؤساء الوزراء كلهم داخلين في ذلك. فهذا باب الألوان لرعيته، أنه يعني أنه لا يدخل الجنة، وكذلك لا يدخل الجنة معناه إيه؟ معناه لا يدخل الجنة مع الداخلين الأولين، قد يعذب على قدر هذه الذنوب التي ارتكبها وغش رعيته، وبعد ذلك بعد ما يعذب يعني يدخل الجنة في آخر لحظة بعد ما يؤخذ الناس، لأن كل واحد غشه وهذا بده يطالب، وهذا يطالب وهذا يطالب. ولذلك جاء في أحاديث مرت علينا إن فقراء المسلمين يدخلون قبل أن يعني نصف يوم، نصف يوم معنى 500 سنة، وإن يوما عند ربك 1000 سنة مما تعد، فالفقراء يحاسبوا على توحيده وعلى صلاته وعلى صيام، ما عنده مال هذاك، لا عنده فلوس أموال، عنده ملايين دحين في عصرنا هذا، سيسأل كل قرش وكل ريال من أين اكتسبته وفيما أنفقته، أبال ما يسأل هذه الأسئلة ويحاسب عليها، هذا قد تنعم في الجنة مدة من السنة. والمال يعني إذا كان وسيلة ممدوح لا يكون غاية، ليس معنى يعني واحد ما يسعى في المال معاشه مصلحته الدنيوية يعني يأكل ويشرب وينفق على أولاده وعلى أهله، هذا ما في شيء، بس في شيء في الطريق إيه شريف، طريق إيه البيع الشراء تجارة غير ذلك، فهذا ممدوح. ولذلك باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته، فإذا كان غاش لرعيته فجاء في الحديث إلا حرم الله عليه الجنة، فإذا كان هو يقول هذا جائز زي ما نحن نذبح الشياه والأغنام فهذا يكون مختلف، فإذا كان لغرض من أغراض الدنيا هذا قريبه وهذا قريبه، أو يأخذ أموال الناس بغير حق ويغشهم بها، فهذا هو تحت مشيئة الرب، ربنا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، أو نال شفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره. وفي الوعظ والإرشاد في خطب الجمعة وفي غير ذلك تترك هذه الأحاديث على ظاهرة، ونحن في سيرتنا كطلبة علم لازم نبين هذا، وإلا في الوعظ والإرشاد تترك هذه الأحاديث هكذا. مثلا خطيب يعني يخطب في الجمعة عن الخمر، نعم، ويقول لا يدخل الجنة مدمن خمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة مدمن خمر، لا يدخل الجنة عاق لوالديه. شو كده واحد يسمع يكون مدمن خمر ويكسر المواعيد، نعم، ويتوب إلى الله لأنه كده سمع ما شرح. طيب إيش الدليل؟ قال حدثنا شيبان بن فروه وحدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه، قال معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاشم رعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هذا محل الشاهد الذي سوق الحديث. وهنا يقول يعني معقل بن يسار هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، نعم، معقل بن يسار، وقد مر علينا يعني في التفسير في قول الله تعالى إن يعني في مسألة الطلاق في مرضه الذي مات فيه، وكان معقل قال معقل إني محدثه. ليه عبد الله بن زياد هذا من الحكام الظلمة في عهد الدولة الأموية، وأبوه زياد، زياد هذا كان يسمى زياد بن أبي، اسم زياد ابن أبي، ولما رآه معاوية رضي الله تعالى عنه في خلافته أنه رجل شهم ورجل شجاع، قال تعالى ها أنت دحين اسمك زياد وابن أبي شجاع أخي، هذا حرام، لا يجوز الإنسان ينتسب إلى إيه؟ إلى غيره، لأن هذا معروف عن معاوية رجل يريد الملك وولى على العراق، وكان رجلا ظالما فاسقا يرتكب فواحش كثيرة، حتى أنه مرة من المرات الأب صلى صلاة الفجر 4 ركعات لأنه سكران، ولما غلق من السلام قال أزيدكم؟ قالوا نحن ما زلنا في زيادة 4 ركعات الفجر، معنى أنه سكران خرج من هذا، ومعلوم أن الخلفاء والمار هم كانوا يسلوا وولده كمان زيده لأنه تربى في النعمة هذه وسأل. فبعد ذلك بعد ما توفي هو فذلك جاء ابنه عبد الله بن زياد هذا يعني، وهو بعد ذلك صار يعني الله ابن زياد وإنه كان أصله زياد بن أبي الأب، بعد ذلك صار زياد بن أبي سفيان ابن الأب. ولذلك تقدم لنا حديث أن رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم نادى أخاه من الأم، قال له إيش هذا أخوك كذا، يعني يعرف أن سفيان هو والده وينتسب إليه، كيف يقبل هذا؟ الإنسان ما ينتسب إلا إلى أبيه. فقال له هذا، فمعقل بن يسار أراد أن يبلغه هذا العلم فلا يموت، ليكون يعني عنده علما ما بينه للناس فيبيع هذا الحديث. والأول لو كان حدث هذا الحديث يمكن يدخله السجن، لأنه هذا ظالم، لو قال هذا الحديث زيادة قبل أن يصير مريض مرض هذا الموت، وهو معتقد 90% أنه سيموت من هذا الموت، فهو دحين مريض ما يقدر يسوي فيه شيء، وبعد ذلك يومين ثلاثة وأربعة وشهر يموت ثلاثة، فما ما يقدر يعمل فيه شيء. وإلا كان أول سنة ذلك هو قلبه في بعض المرات ليش ما حدثتني أول؟ قال أنا لو ما كنت أعرف أني بدي أموت ما أحد، لأنك أنت رجل ظالم بكرة تأمر بإيه؟ بسجني أو بتقطيعي، تقول جيل الجراوز حقه قطعوا إربا إربا، قال الآن خلاص هذا الحديث بلغتك فأنت دحين بلغت. قال إني محدثك حديثا سمعته من رسول، لو علمت أن لي حياة ما حدث، لو علمت أن لي يعني لو يعني ما يعرف متى يموت، لكن اشتد المرض عليه معناه يعني قريب انه او رأى رؤيا او اعتقد هذا الاعتقاد، ما حد من سمعته يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية، يعني يصير امير او حاكم او قاضي يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، يغش رعيته لا يحكم بالعدل بينهم، بل يظلم فيهم، بل يأخذ اموالهم بغير حق، بل يدخل الناس مثل الحجاج بن يوسف وامثاله، فان الحجاج بن يوسف كان من الظلم يريد ان يثبت الدولة الاموية. وعلى كل حال قد مات وربنا يحاسبه، وعلى كل حال هو مسلم وله بعض حسنات عملها في الإسلام، ونحن لا شأن لنا به، ربنا لا يجوز لنا أن نكفر لا يزيد بن معاوية ولا زياد بن أبيه ولا كذلك الحجاج بن يوسف ولا غيره، هذول الناس يعني عندهم شيء من الظلم وهم ماتوا على ذلك وهم تحت مشيئة الرب، ربنا إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم أو نالوا شفاعة من رسول الله أو من غيره، هذا الذي يجب علينا أن نعتبر. وهو غاش البعيد لا حرم الله عليه الجنة، وهذا محل الشاهد، فالذي يغش أمير أو حاكم أو وزير أو قاضي نعم يعني يموت هو غاش رعيته لأن يظلم فيهم أو لا يعطيهم حقوقهم كاملة أو يعني أشياء لا تبيع. فالوعيد الشديد الذي رتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، الله حرم عليه الجنة. ومعنى حرم عليه الجنة إن كان مستحلا لذلك فهو كافر لا يدخل الجنة أبدا، وإن كان لغرض من أغراض الدنيا فهو تحت مشيئة الرب، أو لا يدخل الجنة مع الداخلين الأول، يعذب على قدر الذنوب هذا ثم بعد ذلك يدخل الجنة إن شاء الله سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعي الله رعية يموت يوم يموت وهو غاشر رعيته، نعم، إلا حرم الله عليه الجنة. وفي الرواية الأخرى: ما من أمير يلي أمر المسلمين، وهو كان أمير، لا يجهد لهم وينصح لهم، يعني لا يبذل جهده وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة، لا يدخل معهم الجنة. ومعنى المعية لا تلزم يعني اقتران، دائما نحن بعض الناس يظن أن المعية مختلفة، ها مثلا واحد يقول اللهم احشرني مع النبيين، مع النبيين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. المعية لا تقضي الاشتراك، مثلا يوم القيامة الجنة درجات وطوابع، يعني 8 درجات جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله. فإذا قال ربي احشرني لا يمكن يكون مع الرسول، هو يكون في جنة على قدر أعماله الصالحة والرسول فيه. ولأجل ذلك واحد سمع ولده يقول اللهم إني أسألك الجنة، نعم، على يمين الباب كذا وكذا، هذا إيه؟ هذا من الايه، يعني من التعدي في الدعاء. انت تقول اللهم اسالك الجنه بس، او اسالك جنه الفردوس او جنه عدن، اما كذا الجنه اللي في صورتها كذا وكذا وكذا، هذا من التعدي في الدعاء. فالانسان لا، والمعية لا تقتضي يعني الاشتراك في كل شيء. الأنبياء لهم مقام، والأولياء لهم مقام، والصحابه لهم مقام، وكل واحد له مقام، ونحن نسال الجنه من حيث هي. وأهل قال: أما فقه الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم حرم الله عليه الجنة ففيه تأويلات المتقدمان في نظائره. أحدهما أنه محمول على المستحيل الذي يستحيل قتل الناس وغش الرعية، هذا بائد. والثاني حرم عليه دخولها مع الفائزين السابقين، الفائزين السابقين مائل. ومعنى التحريم هنا قال القاضي عياض رحمه معناه بين في التحذير من غش المسلمين لمن قلده الله تعالى شيئا من أمرهم أو استرعاه عليهم ونصبه لمصلحتهم في دينهم أو دنياهم، فإذا خان في محكوم عليه فلم ينصح فيما قلده إما بتضييعه تعريفهم ما يلزمهم من دينهم وأخذهم به، وإما القيام بما يتعين عليه من حفظ شرائعهم والذب عنها لكل منتصد لإدخال داخلة فيها أو تحريف لمعانيها أو إهمال حدودهم أو تضييع حقوقهم أو ترك حماية حوزتهم ومحادات عدوهم أو ترك سيرة العدل فيهم، فقد غشهم. أي واحد يفعل هذه الأشياء فيسمى غش للرعية. وذكر من ذلك يعني استرعوه ونسبوا لمصلحتهم في دينهم أو دنياهم، فإذا خان فيما اؤتمن عليه فلم ينصح فيما قلده إما بتضييع تعريفهم ما يلزمهم من دينهم، يعلمهم ما يلزم من الدين وأخذهم به، وإما بالقيام، مثلا ما يصلون لازم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ما يتعلم من حفظ شرائعهم، يحفظ عليهم الشرائع، الزاني مثلا يجلد أو يرجم، القاتل يقتل، وهكذا لازم والذب لكل إما بتحريف لمعانيها أو إهمال حدودهم، فواحد مثلا يرتكب ذنبا لا يحد ولا يحد، أو تضيع حقوقهم أو ترك حماية حوزتهم ومحادات عدوهم أو ترك سيرة العدل فيهم، فقد غشهم. قال القاضي: وقد نبه صلى الله عليه وسلم على أن ذلك من الكبائر الموبقة المبعدة عن الجنة، والله أعلم. وأما قول معقل بن يسار لعبيد الله بن زياد: لو علمت أن لي حياة ما حدثت. في الرواية الأخرى: لولا أني في الموت لم أحدث. ليه؟ لأنه يعرف أن هذا حاكم ظالم وأمير ظالم، قد يضربه وقد يقتله وقد يدخله في السجن ويرميه ولا يسأل عنه ويموت هناك. ما قال إنما فعل هذا لأنه علم قبل هذا أنه ممن لا ينفعه الوعظ، لأن هذا رجل من المستحقرين من الحكام فوالده مع غير. ثم خاف معقل الحديث ورأى تبليغه أو فعل أنه خافه لو ذكره في حياته لما يهيج عليه هذا الحديث. يعني لو قال له أول لما كان هو صحيح يقول دخلوا السجن أو يضربوه أو يقتلوا، إيش الفائدة؟ أما الحين خلاص بلغ، وهو يعني من الظلماء الذين يعني لم ينصحوا مع رعيتهم، وهذا هو الواجب. ولذلك جاء في الحديث برضو الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ ما حق الله عباد وحق العباد على الله؟ قال حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا، فحق العباد على الله يعبدوه. ها؟ فقال أفلا أبشر يا رسول الله؟ قال لا تبشر الناس فيتكل. فسكت معاذ حتى عند موته، فبلغ هذا الحديث. والمخاف كبر يموت ويضيع هذا الحديث، فيصير من كتم علما ألجمه الله في لجام منا. ولذلك على المدرسين وعلى العلماء وعلى طلبة العلم أن يحدثوا الناس بما يفهمون. ويجب على العالم كذلك، يعني في صحيح البخاري: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما. إيش الرباني العالم؟ الذي يربي بصغار العلم قبل كبار. يعني مثلا مدرس يدرس في ابتدائي، يدرس على قد مستواه، درس المتوسط قبل العلم، وفي الثانوي في الجامعة على قد مستواه. أما مثلا يكون هو عنده معلومات كثيرة، يقوم يشرح شرح زائد، الطلبة ما يفهم شيء، بعد ذلك ما يستفيد شيء. فلازم هو ينزل من مستواه العالي إلى إيه؟ مستوى الطلاب. هذا واجب العلماء. لكن بعض العلماء لا، يجي مثلا يبحث بحثا علميا كبير في موضوع ما يقدر يكتب عن الطلب، فما يعني يستفيد الطلاب، وهو مثلا يريد أن يظهر. فلذلك لازم نحدث الناس بالشيء الذي يفهمه، وكل منزل إلى منزل. وهذا يعني الله يقول: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما. قال الرباني العالم الذي يعني يعلم صغار العلم قبلك، يعلم الناس بصغار العلم قبلك، فأول ما يجي على قد مستواهم الطلاب وينزل إلى مستواهم ويعلمهم الشيء الذي ينفعهم في دينهم. ثم خاف معقل من كتاب الحديث ورأى تبليغه، وفعل أنه خاف لو ذكر في حياته لما يهيل عليه هذا الحديث أو يثبته في قلوب الناس من سوء حال هذا، من سوء حال هذا كلام فاضل. والاحتمال الثاني وهو الظاهر والأول ضعيف، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط باحتمال عدم قبوله، والله أعلم. يعني ولو كان معقل ما يهمك. موسى قال الله تعالى: يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذه الآية خطب أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مرة، قال: إنكم تقرؤون هذه الآية وتأولون على غيره. يعني واحد يقرأ هذه: يا الذي لا يضركم، نعم ضل، الآية لا يضركم من ضل، إيش الآية؟ اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا. لا، هي الأولى: يا الذين آمنوا لا يضركم من ضل، فمن ضل إذا اهتديتم. يعني إيه لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ لا يضركم من ضل، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل. يعني إيه معناه؟ أنت أمر بالمعروف وانهى عن المنكر، كون قبل أو ما قبل ما لك شغل، أنت عليك أن تبلغ. فأنت تبلغ، يعني الرجل إذا ارتكب منكر أن تبلغه، وكون اهتدى هذا طيب، ما اهتدى ما لك شغل، أنت عليك إيه؟ يعني كبعض الناس يظن هذه الآية يعني اترك الناس. فأبو بكر الصديق قال: لا، ليس هذا المراد بها. يعني شوف الناس يفتكر معاذ يقول لك فاني وماذا، لا. ولذلك جاء في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالإنسان كونه يبلغ فهو يعني معقل الإنسان، لو بلغ ما يضر شيء، ولو كان يعني اهتدى عليه اعتبار هذا هو الله. وأما ألفاظ الباب ففي شيء باب عن أبي أشهر عن الحسين عن معخر بن يسار، وهذا الإسناد كله بصريون. وفي الروح هذا غير مسروق لكون عجلين، تقدم مرات. وأبو الأشهر اسمه جعفر بن حيان بالمثنات العطاردي السعدي البصري، وفي عبد الله بن زياد وهو زياد بن أبيه الذي قال له زياد بن أبي سفيان، وفي أبو غسان المصمعي، وقد تقدم بيانة المقدمة. وإن غسان يصرف ولا يصرف، لأن فيه النوم، لأنه دائم في اللغة العربية أي اسم فيه يعني علم وفيه زيادة الألف والنون يكون ممنوع من الصرف. فإذا قلنا زي عثمان وزي عمران وغير ذلك، في مرات يعني مثلا في محفية مثلا زي شيطان، هذا مصروف في نون، لكن ما هي وبساتين، يعني فيه أشياء لابد أن يكون علم. ذلك إذا كان يعني هذا، فبعضهم يصرف وبعضهم إيه يصرف، ومعنى إيه يعني يمنع من الصرف، إيش معناه؟ يمنع من التنوين ويجرب الفتح أنيابة عن الكسر. هذا معنى الاسم المصروف والاسم الغير المصروف. اسم مصروف ينون، اسم غير مصروف يقول واحد أحمد، نقول جاء أحمد بس، ورأيت أحمد ومررت بأحمد. محمد لا، مصروف تقول جاء محمد ورأيت محمدا ومررت بمحمد. عشان نعرف إيش معنى مصروف،